حبيبنا والنور والحرم الشوق يدفعني فينتشي قلمي إلى رحاب منى والنور والحرم الشوق يدفعني فينتشي قلمي لروضة الأنوار ومقصد الأخيار لروضة الأنوار ومقصد الأخيار عجلت ضمائرنا تبغي رضا الغفار تبغي رضا الغفار إلى رحاب منى والنور والحرم الشوق يدفعني فينتشي قلمي إلى رحاب منى والنور والحرم الشوق يدفعني فينتشي قلمي بالكعبة الغراء وموطن الرشد بالكعبة الغراء وموطن الرشد طفنا وطاف بنا غوث من الأحد غوث من الأحد إلى رحابنا والنور والحرم الشوق يدفعني فينتشي قلمي إلى رحاب منى والنور والحرم الشوق يدفعني فينتشي قلمي الله يا ربنا جئناك ندعوك نبتهل يا ربنا جئناك ندعوك نبتهل فاغفر مساوئنا ويشرق الأمل ويشرق الأمل إلى رحابنا والنور والحرم الشوق يدفعني فينتشي قلمي إلى رحاب منى والنور والحرم الشوق يدفعني فينتشي قلمي لبيك يا الله لهجت بك الأفواه لبيك يا الله لهجت بك الأفواه ورجتك أنفسنا فاقبلنا يا الله فاقبلنا يا الله إلى رحاب منى والنور والحرم الشوق يدفعني فينتشي قلمي إلى رحاب منى والنور والحرم الشوق يدفعني فينتشي قلمي